بالحج في اليوم الثامن فهذا عليه الهدي. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال الله تعالى فمن لم يجد, إن لم يستطع وما عنده من المال والاستطاعة للهدي, قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا كما قلنا هذا بيان من الله جل وعلا عندما قال تلك عشرة كاملة, هذا بيان وزيادة في التوضيح. وهذا البيان كما قلنا رفع توهم وتوكيد, هذا البيان مفاده وموجبه رفع التوهم وزيادة التأكيد. أما رفع التوهم, التوهم بأن قول الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, يتوهم السامع بأن و بمعنى أو, كما أن الأو بتأتي بمعنى و كما قال الله تعالى قاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى, وقول الله تعالى فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون يعني ويزيدون. فقالوا هنا رفع التوهم أن يتوهم أحد بأن الوا هنا بمعنى أو, فإذا كانت بمعنى الأو يعني لو كان الناس إنما يسمعون قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فيقول أو سبعة إذا رجعتم, فإذا هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو يصوم سبعة إذا رجع. فرفع التوهم جاء هنا بقول الله جل وعلا تصريحا تلك عشرة كاملة, يعني ليست المسألة على التخير بل هي على الجمع, يصوم ثلاثة ويصوم سبعة. فهذا أول البيانات أو أول البيان في هذه الآية رفع التوهم بأن وا تنزل منزلة أو, فيكون المجموع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع, فالمجموع عشرة كاملة, تلك عشرة كاملة. وقال بعض علمائنا أيضا هذا بيان للعرب لأنهم كانوا لا يتقنون الحساب, هذا بيان للعرب لأنهم كانوا لا يتقنون الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. العلماء الذين قالوا بعموم وبظاهر هذا الحديث قالوا هم كانوا لا يدركون الحساب, لذلك علمهم الله جل في علاه أن مجموع الثلاثة مع السبعة يعطي أو يصل إلى العشرة الكاملة. والذين يرون بأن هذه الأمة كانت تعلم وكانت لها من الإتقان بالحساب قالوا هذا من باب التوكيد, لأن بعض العلماء وجه قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, قالوا الحساب المقصود به هنا في النفي هو الحساب الفلكي, وإلا فزيد بن ثابت كان من أعظم الناس حسابا, وكثير من الأنصار كانوا من أعظم الناس حسابا, وكانوا من أتقن الناس في الكتابة وفي الخط وفي الحساب. فيكون المعنى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, يعني لا نحسب الحسابات الفلكية. فلو كان في المعنى الثاني التوجيه الثاني يكون الأمر على التوكيد أن الثلاثة والسبعة يعني المجموع يصل إلى العشرين, وإن كان الأمر على الأول فهو بيان وتوضيح للعرب الذين ما كانوا يدركون الحساب أنه لو جمع الثلاثة مع السبعة يصل إلى العشرة. هذا بالنسبة للبيان الأول في الآية الأولى التي احتج بها الإمام الشافعي في مسألة البيان الأول الذي جاء في الكتاب, جاء وقد بينه الله تعالى في كتابه بعدما ذكره. أيضا من قول الله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. طبعا هذا الموعد الذي ضربه الله تعالى لموسى عليه السلام, ذهب يتحنث ويتعبد ويذهب للقاء ربه جل في علاه ليفرض عليه الفرائض ويوجب عليه الواجبات, أو يكون الوحي بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام. العلماء يقولون في هذا الوقت بأن أصحاب موسى عليه السلام من بني إسرائيل قد عبدوا العجل في العشرة أيام الأخيرة التي قال فيها الله جل في علاه وأتممناها بعشر. فهنا يقول الله جل في علاه وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة. فهذا ما قيل في الأول يقال في الثاني, أن هذا أيضا كأن الله تعالى يعلم العرب الذين لا يعلمون الحساب, وأن كان الكتاب يعلمون الحساب لأنه نزل بلغتين, كأن الله تعالى قد وعده ثلاثين ثم زاد على ثلاثين عشرة, ومجموع الثلاثين مع العشرة يصل إلى الأربعين. هذا لبيان الحساب لمن لم يعلم الحساب. والأصل الثاني هو الأوجه والأسد هو زيادة بيان لرفع توهم. لكن إيش رفع التوهم؟ قاعد يعني؟ طيب ماشي, أي توهم يمكن أن يأتي؟ خلاص وقلناها بقى مش إزاي؟ نعم, هو رفع التوهم هنا قال فتم ميقات ربي أربعين. قال الله جل في علاه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة. فهنا العلماء يقولون هنا توهم, ممكن يتوهم السامع بأن تكون العشر من الثلاثين, بأن تكون العشر من الثلاثين. فقال الله تعالى وعدنا موسى ثلاثين ليلة، فيقول بأتممناها بعشر، يعني كانت إلى العشرين ثم أتمها بالإيش بالعشر فصارت ثلاثين. فهنا التوهم هنا أن العشرة تكون من الثلاثين، فرفع التوهم بقوله جل في علاه فتم ميقات ربه أربعين ليلة، يبقى جمع الثلاثين مع العشر. هذا أيضا زيادة بيان أنه في رفع التوهم والتوكيد، فيه التوكيد وفيه رفع التوهم. كما قال الله جل في علاه أيضا في الآية الثالثة قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال أياما معدودات. فأياما معدودات يمكن للسامع أن يقول أسبوعا عشرة أيام يصل إلى عشرين يوم. فهنا الله جل في علاه لما قال أياما معدودات احتاج المرء إلى بيان، يعني أنت لك أن تعرف في كل آية تقف عندها فتسأل سؤالا، فإن وجدت لسؤالك محلا فتعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى بيان. فإذا قلت أياما معدودات يطرح سؤال هنا أن تقول أياما معدودات عشر أيام إلى يصل عشرين، خمسة عشر يوما، أم ماذا؟ فأنت الآن إذا إذا إذا وجدت لسؤالك محلا فهنا يحتاج الكلام إلى بيان. فقال الله جل في علاه أياما معدودات ثم عقبها بأن قال شهر رمضان. فإذا علمت أن الأيام المعدودات ليست عشرة ليست خمسة، الأيام المعدودات هي إيش؟ هي شهر كامل. والشهر زاد البيان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن الشهر الكامل هو ما كان بينه إلى ليل، وقد أشار في البيان إلى الثلاثين، الثلاثين يعني ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما. هذا بالنسبة لمثل هذا البيان في قول الله جل في علاه كتب عليكم الصيام فقال شهر رمضان. فقول الله جل في علاه أياما معدودات بينها الله جل في علاه بأنها شهر، والشهر بين الهلالين، وزاد الأمر توضيحا وبيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الآية قال يسألونك عن الهلة تقول هي مواقيت للناس والحج، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس قاطبة كيف يكون الشهر بين الهلالين، كما أشار عشرة عشرة عشرة عشرة أو عشرة عشرة وبعد ذلك أشار بالتسع. هذا بالنسبة للبيان الأول الذي جاء تفصيلا بعد الإجمال من إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. جزاكم الله خير. البيان الثاني هو طبعا الكلام على البيان الثاني، هذا تفصيل بعد إجمال، وقلنا بأن البيان الثاني هو ما أحكم الله فرضه في الكتاب، وجاء البيان والتبيان من النبي العدنان. نقول هنا استدل على ذلك بالآية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا قال في قول الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال إلا عابري سبيل الحق ولا جنبا إلا عابري سبيل حق. أن نقول أولا أحكم الله فرض الوضوء في الكتاب، وجاءت السنة موافقة لأحكام الفرض عندما قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ركن، ذكر بأحكام الفرض. فإذا الآية دلت على المطلوب بأنه ما يجزئ في الصلاة الطهارة أو ما يجزئ في الطهارة هو غسل الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فانظر إلى البيان الأصيل في الكتاب بأنه أحكم الفرض، وجاءت السنة موافقة للكتاب في أحكام الفرض دلالة على أن السنة صنع الكتاب كما سيأتي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال للأعربي قال قم فتوضأ، وقال فأسبغ الوضوء، ثم قال له في الرواية الأخرى توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إحكام الفرض في الكتاب مؤكدا، والتأكيد يرفع زيادة يرفع التوهم، التأكيد يرفع زيادة التوهم. وهذا يجعلنا نقول هذا من البيان الجلي لنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأعربي ليثبت أن كل ما أمر به خلاف هذا الأمر بأنه من المستحبات وليس من الواجبات. وهذا فيه رد قاطع على الحنابلة في فصل الخطاب في الواجبات على مسألة المضمضة والاستنشاق، ومسألة أيضا مسح الرأس في مسح الأذن على أنهم قالوا أنها من الرأس فإذا هي تجب. فكل ذلك مرفوع بهذا البيان من النبي العدنان بأنه جاء مؤكدا لما أحكمه الله أو أحكم فرضه في الكتاب. قال توضأ كما أمرك الله، كأنه يقول توضأ كما أمرك الله، فإن الوضوء لا يجزي إلا بما أمر الله لك علاه، وقد أمرك بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين وبرجلك إلى الكعبين. فهذا دلالة واضحة جدا على التأكيد، والتأكيد كما قلنا نوع بيان لأنه يرفع التوهم، يرفع التوهم، وقد توهم كثير من الفقهاء بأن هناك مفروضات غير هذه الأركان التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. ثم جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا عندما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم فقد أطلق، والإطلاق يدل كما قال علماؤنا أقل ما يمكن أن يأتي به المرء يجزئه. فإن كان قول الله جل في علاه فاغسلوا وجوهكم فأقل ما يجزي أن يغسلوا غسلة، أن يغسلوا غسلة واحدة. فقلنا إذن هذا الإجزاء هذا الذي وقف عنده الكتاب، لكن جاءت السنة بتمام البيان بأنه هناك ما يجزئ وهناك ما هو كامل وهناك ما هو أكمل، بل وزيادة البيان أن فوق ما هو أكمل نقصان، كلما اكتمل الأمر نزل إلى النقصان. وهذا جاء من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما سألوه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة ومرتين مرتين، وقد ورد عن ابن عباس تصريحا بأن الإنسان توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة، وكان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا. وهذه التي وردت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما دعا بتول فيه ماء ثم غسل صب الماء على يده وغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الماء فمضمض استنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه مرة. وعند الشافعي رواية حسنها بعضهم بأنه مسح رأسه ثلاثا، وهذه ستأتي أيضا في البيان، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. فقال وهذا وضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالأكمل وهو الثلاث، والكمال مرتين، أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين، توضأ ثلاث. ما أحد ممكن يقول ويطرح ويقول طبعا البيان يمكن أن نقول بأن الأكمل من ذلك أن يتوضأ أربعا، قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أقصى الكمال، ومن تعداه وصل بعد ذلك ورجع إلى النقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تعدى فقد أساء وظلم. وإن كان الشافعية يرون بأن الزيادة على الثلاثة لا شيء فيها من الإباحة، وهذا خطأ بين، لأن السلام قد سماها كما في صحيح مسلم قال فقد أساء وتعدى وظلم، فهذه إساءة. يبقى إذن بعد هذا الكمال الذي هو أكمل ينزل إلى النقصان، وما عرفنا هذا البيان إلا من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لو وقفنا مع الكتاب لحسبنا أن الإجزاء والكمال هو أن يغسل مرة ويغسل يديه مرة، أو أن يقول هذا إجزاء والكمال أن يغسل 10 مرات 7 مرات 9 مرات، على أن الله تعالى قد أطلق وما كان مطلقا لا يقيد، لكن جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر بأنه هناك ما يجزئ مرة واحدة، وهناك كمال يغسل مرتين، وهناك ما هو أكمل من الكمال أو أرقى درجات الكمال وهو أن يغسل ثلاثا. من ذلك أيضا في هذا البيان بأن السلام بيان لنا في مسح الرأس مرة واحدة، وهذا عند من شذذ رواية عثمان أنه مسح رأسه ثلاثة. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه لما سئل عن وضوء السلام أقبل بيديه على رأسه، أقبل بهما وأدبر ومسح رأسه مرة واحدة. هذا بيان من النبي سلم، لأن هذا نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان أيضا مسح رأسه، يعني مسح كل رأسه. هذا فيه هذا البيان من النبي حج على الشافعي وعلى من قال بقول الشافعية في حمل الباء في الآية أنها على التبييض، لأن هذه تحتاج لبيان. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء ممكن تكون للإلصاق مصاحبة، الباء ممكن تكون للتبييض، كل هذه معاني تأتي للباء، صحيح ولا لا؟ فهنا جاء أن السلام يبين لنا بعدما أحكم الفرض يعني لابد من مسح الرأس، نعم مسح الرأس لا غسل الرأس. فقال علماؤنا طيب هذا المسح يجزي أن أمسح على الناصية، يجزي أن أمسح بعض الرأس، ثلث الرأس، كل الرأس. جاء البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بأنه مسح أقبل برأسي وأدبر ومسح مرة واحدة. إذن الباء هنا بكل الرؤوس، بكل رأسكم، يعني هذه للإلصاق وليست للتبعيد، فيصح أن نقول لا يجزي إلا أن يمسح بكلية رأسي. وهذه جاءت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نوع أيضا من أنواع البيان في نفس الآية التي احتج بها الإمام إلى الآن، من نوع البيان أيضا بأنه قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغسل غسل اليدين أن المرفقين يدخلان وأن الكعبين يدخلان لأنهما حدان، المرفق حد والكعب حد، فقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق غاية ومغية. هناك خلاف أصولي عريض جدا بين العلماء، هل تدخل الغاية في المغية ولا لا؟ وهذه المسألة العلماء لما اختلفوا فيها وجدنا أنه لما قال الله جل في علاه إلى المرفقين، هذا من قول الله جل في علاه فيها دلالة واضحة جدا أن تغسل اليدين، لكن هل المرفق معه أم لا؟ هذا أمر مشكل، هذا ليس ببين، هذا فيه إجمال، لأننا لا ندري هل يدخل الغاية، تدخل الغاية تحت المغية أم لا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه بيانا بالفعل إلى المرفقين. بل ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه كان يغسل وأشرع في العضد ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قد سمح بذلك وقال هذا نقل عن النبي، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغرة والتحجيل، وكان يغسل الرجل إلى أن يشرع إلى الساق ويرفع ذلك للنبي. ابن حجر مال لأن هذا منقول عن النبي وأن هذا من فعل النبي. في الحالتين إن قلنا يشرع في العضد أو قلنا يشرع في الساق عفوا، فإننا على تأكيد من أنه قد غسل اليدين إلى المرفقين. فلما غسل إلى المرفقين علمنا أن هذا الحد داخل في الغسل، علمنا أن هذا الحد داخل في الغسل. ولو وقفنا مع الآية ما علمنا، لو وقفنا مع الآية احتجنا إلى بيان. إنما يقول الله جل وعلا إلى المرفقين، لك أن تقف وتسأل سؤال أغسل المرفقين أو لا أغسل، ما حده الآن. يبقى إذا عم لك السؤال فتحتاج أنت لبيان مع هذا السؤال إلى توضيح، والتوضيح يأتيك من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مع الأركان هناك من السنن والمستحبات يعني التي يأتي بها المرء على أن المضمضة والاستنشاق فهي من المستحبات، وأيضا مسح الأذنين لأنها من المستحبات، قد مضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق وأمر بالمضمضة والاستنشاق، وفي حديث لقيط قال بالغ الاستنشاق ما لم تكن صائمة، وقال الأذنين من الرأس، وإن كان هذا الحديث الأصح أنه ضعيف لكن لو قلنا حتى به وقلنا به موقوف، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بأذني بأبي هو وأمي، فهذا الفعل من السلام يبين زيادة بيان أن هذه من درجات الكمال في ذلك، إن أتى بها المرء فهو أعظم أجرا، وإن لم يأتي بها فصلاة صحيحة لأن الطهارة صحيحة. من ذلك أيضا أنه قد بيّن لنا بأن عضو الرجل الأصل فيه الغسل، حكم الرجل الغسل لا المد، وهذا يحتاج إلى بيان. وإن أحكم الله فرضه في الكتاب، قال الله تعالى في علاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الكسر، وجاءت قراءة وهذه قراءة سبعية قراءة متواترة، قال وأرجلكم بالفتح، فهنا بالكسر يبقى معطوف على إيش؟ على الرأس، وبالفتح معطوف على اليد. هنا تحتاج إلى بيان، لما كانت المسألة والآية دالة على أمرين احتجت إلى بيان. ما تدري أنت مخير بين غسل ومسح؟ قال به بعض العلماء، قال لو وقفنا مع الآية دون أن ننظر إلى الحديث نقول بأن أنت مخير بين المسح وبين الغسل، وبعد وقال بعضهم لا ده أنت مأمور شرعا بمسح وغسل، والثالث بعضهم نفى الغسل وبعضهم نفى المسح. يبقى معنى أنك ترى جيوش الاختلاف مع العلماء تعلم أنه لا بيان واضح في الكتاب، إذ البيان الواضح الجلي لا يكون فيه خلاف إلا عند الذين يتبعون أهواءهم. لكن هنا لما كانت المسألة فيها ما فيها من الاندماج وفيها ما فيها من الإشكال فاحتاجت إلى بيان. لما يقول الله تعالى برؤوسكم وأرجلكم ويقول برؤوسكم وأرجلكم، فأنت تقول تارة فتح تارة كسر، نمسح أم نغسل؟ طب نجمع بين المسح والغسل؟ كل ذلك كلام للعلماء، وهذا الكلام للعلماء لأنه لم يتم البيان، لكن قد تم البيان من نبينا العدنان وإن غاب عن بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الصاحب الجليل أرهقتنا الصلاة، أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، خشينا أن يفوت الوقت، يعني نحن في آخر وقت الصلاة، أرهقتنا الصلاة فتوضعنا فتعجلنا فمسحنا على أرجلنا، فصرخ الصارخ فوجدنا نفسه يقول ويل للأعقاب من النار، فهنا يمسحون والنبي ينكر، فإن أنكر النبي دل على أنه لا مسح في هذا الوضع. يبقى إذن لما يقول الله جل وعلا وأرجلكم ليست مقصودة هنا في باب الوضوء، لأن من الوضوء قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن المسح لابد أن يكون فيه بعض اللمع في الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم المسح قال ويل للأعقاب من النار. وهناك رواية خالد بن معدان فيها كلام في الإسناد، وإن كنا نميل على أن الشواهد تقويها، بأن رجلا وجد النبي صلى الله عليه وسلم لمع فيه رجله فقال له اذهب فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة، قال ارجع فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أنها تحتاج أن الآية هنا احتاجت لبيان، وكان البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن الغسل هو المفروض. يبقى من قال بأنك مخير بين مسح وغسل قد أخطأ. لما أخطأ؟ لست أنت الذي أمامك، إذا تتوضأ ولا تشرب ماء؟ تشرب ماء، فبشرب ماء وما أراك إلا مستيقظا. فقال هنا من قال بالجمع بين الغسل والمسح قلنا لا جمع، من قال بأنك مخير قلنا لو كان مخيرا ما قال السلام ويل للعقاب من النار، ومن قال أن تجمع بين الاثنين ألزمته بما ليس بلازم، وأنت الآن الأمر ليس على التحجير. فهنا لما قال السلام ويل للعقاب من النار لم نجد لم نجد ممن نقل عن فعل النبي أنه جمع بين مسح وبين غسل. هذه أيضا من البيان. إذن الفرض هو الغسل وليس الجمع بين الغسل والمسح. وأيضا لا يقال بأنك مخير كما قال جرير الطبري. وأيضا نقول بأن توجيه الآية التي هي سبعية بأن قول الله جل وعلا بيان لأمر آخر وهو المسح على الخفين، بيان لأمر آخر. عندما نقول بلبس الخفين نقول المسح على الخفين جاء في الآية قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولكن الحق يعني وأرجلكم إلى الكعبين فيها ما فيها، لكن نحن نقول هي تحمل على المسح ويكون هذا من باب الفضل أن يمسح إلى الكعبين. هذا أيضا من زيادة البيان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فقط: يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن البيان أيضا إذا وقفنا مع الآية قد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا، والغسل لا يكون إلا بالماء. ولما قالوا إن كنتم جرما فاتطهروا، فالطهارة لا تكون إلا بالماء. موافقين؟ تمرس على الطلب واصبر عليه تفوز. ما تجيب انا لازم اوقظك عشان تتعلم كيف تقعد في طلب العلم وانت منتعش. ايش الدلاله على طلب مالي؟ ممتاز. وانت نعم وانت سماه طهوره، طبعا الادله منها الايه الاخرى وهي ليطهركم به. ممتاز، ليطهركم به. فالطهارة تكون بإيش؟ الطهارة تكون بالماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أن الله تعالى قد قال وإن كنتم جنبا فالطهاروا، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا لما يقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء هذا شرط، يبقى إذن أصل الطهارة لا تكون إلا بالماء. ومتى لا نستخدم الماء؟ إذا عدمنا الماء. قال فإن لم تجدوا ماء، يبقى إذن جريا مع وقوفا مع الآية وجريا مع أحكام الله تعالى في فرضه أنه لا طهارة إلا بالإيش؟ بالماء. ولا يمكن استخدام غير الماء إلا مع عدم وجود الماء. لا، جاءنا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك استخدام لغير الماء مع وجود الماء، وهي تكون في الطهارة، وهي استخدام الحجارة، الإنقاء بالحجارة، الإنقاء بالحجارة مع وجود الماء. هذا زيادة البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوثر. وأيضا حديث سلمان رضي الله عنه لما قال اليهود حسدونا على ذلك بفضل علمك رسول الله كل شيء، قال نعم، ثم ذكر كلمة تدل على قضاء الحاجة، ثم قال ونهانا أن نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما قال له ائتني بإيش؟ بأحجار ثلاثة، فأتى له بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال إنها ركس. هذا في الصحيح. وأما في مسند أحمد زيادة قال له ائتني بحجر ثالث، ائتني بحجر ثالث. فزيادة البيان من المسلم أنه يجوز استخدام غير الماء مع وجود الماء في الطهارة، مع أننا لو وقفنا مع الكتاب لا يمكن أن نقول إلا الطهارة ما تكون إلا بالماء، لأنه قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن لا يمكن أن تستخدم غير الماء إلا مع عدم وجود الماء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأتم البيان بأنه يمكن استخدام غير الماء مع وجود الماء ألا وهو الحجارة. وهذا من باب التوسعة في على عباد الله جل في علاه، من باب التيسير على عباد الله والشريعة الغراء. هذا أيضا من نبينا صلى الله عليه وسلم إظهار وبيان لهذه الآية. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا ولا جنبا عابر سبيل في تمام الآية، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا أحكام فرض، هل فيها بيان؟ كيف أعرف البيان وغير البيان؟ أنت باشمهندس، أنت خرجت عن المهندسين. الحمد لله. تفضل. مش قوي. ادخل مع المهندسين تاني. نعم. طيب. أنت بيان إيش المجمل اللي فيها؟ طهارة كيف تكون؟ طهارة طهارة أخوي. لا الإجمال وإن كنتم جنبا. الجنابة حد الجنابة إيش حد الجنابة؟ إيش حد الجنابة؟ حد الجنابة أن أمس العورة؟ حد الجنابة الإنزال؟ حد الجنابة المتيس؟ حد الجنابة الجماع؟ أما قال الله جل في علا أو لمستم النساء؟ اللمس هنا مش هذا الذي يحتاج به الشافعي، أن اللمس أصالة ينقض الوضوء على أنها لمس الظاهر فكأنها جنابة. فهنا حد الجنابة هو الذي فيه الإجمال، لما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فحد الجنابة فيها إجمال. وأبين لكم أيضا من السنة أن حد الجنابة فيها الإجمال. الجنابة تقع على الإنزال وتقع على المسيس وتقع على الإجماع، صحيح ولا لا؟ لا سيما وقد اختلف الصحابة على حد الجنابة، ولذلك كان بعضهم يرى بأن حد الجنابة هو الإنزال فقط، حد الجنابة الإنزال فقط، إنما الماء من الماء. وقال فإذا جامع فأكسل فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حقا كان قد بين أن هذا هو حد الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منه. لما ذهب لبعض الصحابة فدعا فرجع يقطر ماء، فقال أعجلناك؟ قال نعم. قال لعلك أقحط، يعني جامع دون أن ينزل، يعني لعلك أقحط، لعلك أكسلت. قال نعم. قال إن فعلت ذلك فاغسل ما أصابك منه، ما أمره بالاغتساله، فاغسل ما أصابك. يبقى حد الجنابة عندهم الإنزال، صحيح. لكن لما جاء تمام البيان من نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حد الجنابة أنه إما بإنزال وإما بإدخال فرج فرج، إما بإنزال وإما بجماع، فيكون هو الجناب، فيكون هو تعريف الجنابة الصحيح هنا أو حد الجنابة. فلما يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، نقول الأول نحتاج لبيان حد الجنابة، ونحتاج أيضا لبيان إيش كامل الطهارة. الطهارة تكون بما قال الله تعالى غسل اليدين والوجه ومسح الرأس والرجلين، تكون طهارة، هي طهارة حقا، طهارة هي طهارة، والدلالة عنها طهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش دلالة واضحة في الفيلم. لا فضة فوق. قال لا صدق من الغلول ولا طهارة ولا صدق بغير إيه؟ بغير طهور. فهذه طهارة. يبقى إذن الطهور هنا دلالة واضحة جدا على أن هذه الطهارة الصغرى، غسل اليدين وأركان الوضوء، هذه طهارة لكنها طهارة إيه؟ صغرى. يبقى لما يقولوا أن كنتم جنبا فالطهارة، طب نتطهر هذه الطهارة أم نتطهر طهارة أخرى؟ هذا إجمال. يبقى إذن جاءت السنة مبينة لنا حد الجنابة، فحد الجنابة الإنزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ أو عشان نبين إن إنما الماء من الماء، ما أحد يقول لي طب ما ممكن نشرب الماء ويكون الماء من الماء وانتهى الموضوع. لا، الماء هنا المقصود به الاغتسال. جاء من الدليل الآخر في حديث المسلمين في الصحيحين، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا إيه؟ إذا رأت الماء. قال إذا رأت الماء. يبقى إذن إنما الماء من الماء، يبقى إذن الاغتسال لا يكون إلا من الماء، وإنما حصر وخطف. علمنا أن هذا على الغالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأيضا في حديث أبي هريرة حديث عائشة رضي الله عليهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا بيان، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد وإن كنتم جنبا، فبيان من النبي بحد الجنابة، وبيان من النبي أيضا في الطهارة، لأن الطهارة كما قلنا إما طهارة صغرى إما طهارة إيش كبرى، إما طهارة صغرى إما طهارة كبرى. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم على لما قالت هل على المرأة من غسل، فعلمنا أن الطهارة المقصود بها من الإنزال هو الغسل. والغسل هذا يحتاج إلى بيان. ما هو البيان؟ بيان الإجزاء وبيان الكمال، وهذا كله لا تجد في كتاب الله جل في علاه. لأنك لو وقفت فاتطهروا فقلت المقصود بالطهروا هي الطهارة الكبرى، لا الطهارة الصغرى، هذه تحتاج لقرينة، لا تحتاج لبيان. شوف الاعواز الشديد للسنة تحتاج لقرينة وبيان حتى تعلم أن قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أنها الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. وإلا إن لم تجد قرينة لذلك فمن أتى بالطهارة الصغرى فهو متطهر، ومن أتى بالكبرى فهو متطهر. أحد يستطيع يلوم بذلك؟ أحد يستطيع أن يرد عليه هذا؟ أقطع ذراعي أن في واحد فهم حاجة. أستاذ كمال كيمياء هات اللي أنت فهمت من الجزئية دي بس. صعبة؟ طب أعمل إيه معاك بقى؟ أعمل إيه؟ مش هسيبك لغاية ما ترتكز هنا معنا وتركز. ما الصعوبة؟ الصعوبة يا حبايبي اسمعوا. قال الله جل في علاه. طب إحنا في أي مسألة الآن؟ طهارة. شكرا يا في هذا الكتاب الماتع في ايه؟ في البيان يا بابا. يا حبيبي في البيان. والبيان من الكتاب او بياب من اين يا بابا؟ منين يا بابا؟ من السنة يا حبيبي صح؟ طيب احنا عندنا اصلا البيان الثاني واحكام الفرض في الكتاب وتأتينا السنة بايش يا شطار؟ بالبيان. احكام الفرض وان كنتم جنبا فالطهار. طيب نقف عندها نقول هذه الآية تحتاج لبيان ام لا؟ قال وان كنتم جنبا فننظر جنبا هل الجنابة بالتقبيل والجنابة بالضم أو الجنابة بالإنزال بالاحتلام أو بالجماع؟ أي حد يكون للجنابة؟ يبقى يحتاج لبيان وما يحتاج لبيان كده مفهوم؟ طيب. قال وإن كنتم جنبا يبقى إذا جنبا هذه تحتاج لبيان فاتطهروا. فاتطهروا ما هنا غسل اليدين ومضمضة واستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين والرجلين طهارة لا صلاة بغير إيش؟ فتطهر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا هذه طهارة. طب هذه طهارة وأيضا عندي طهارة في تعميم الجسد بالماء طهارة. طب أيهما يمكن أن يجزئ؟ الطهارة الأولى من الطهارة الثانية يبقى إذا يحتاج لبيان ولا ما يحتاج لبيان؟ في قولي فاتطهروا تحتاج لبيان ولا ما تحتاج لبيان؟ فهمت مش الطهارة؟ جاءنا البيان من النبي العدنان فبين أن حد الجنابة إما إنزال وإما جماع إدخال فرج في فرج كما بينا الأدلة. طيب وأما بالنسبة للطهارة فجاءنا البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما قالت هل عليها من غسل علمنا أن البيان في الإنزال هو الغسل. قوله إنما الماء من الماء يعني إنما الاغتسال من الماء لتصريحه لإقراره لمن؟ لأم سليم لما قالت هل عليها من إيش؟ فهمتم حبيبي؟ طيب هذا بقى بعد ما وقفنا عنده بأنه بيان وأن فاتطهروا هو الاغتسال يحتاج أيضا لبيان. ايش البيان الثاني؟ هو بيان الاجزاء وبيان الكمال يا بابا اشطار اللي هو ما يجزئك لتصلي وما تكون اعظم اجرا فيه. فبيان الاجزاء وبيان الكمال لا ياتي الا من النبي العدنان ايضا. فبيان الاجزاء جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان في مؤخره المسجد لم يصلي مع النبي فقال له لمن تصلي معنا الست بمسلم الست مسلما؟ فقال يا رسول الله اجنبت ولا ماء اجنبت ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فأوتي بإيش؟ بدلو من ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغه على جسدك. أفرغه على جسدك هذه يعني إيه؟ يعني عم من جسدك لا صب على جسدك بأثره الماء. يبقى هذه فيها دلالة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتطهروا يعني إيه؟ يعني عم من الجسد بإيه يا حبيبي يا شطار يا حبيبي؟ شوف يعني أنا لو بديني العذر الأول قبل أن أنا أنزل عليك من قصر كنت بالمطار بوصل العائلة الكريمة وكنت بالمطار بجيب ودي مش عارف منين وكنت بالمطار بفعل كذا وكذا وكنت انت يا ابني ما تشتغل اصلا طيارة ما تشتغل عجلة في الطيارة احسن ده افضل لك. المطار اولى ام طلب العلم اولى؟ بالودين اولى. انت جاهز انت جاهز طلب العلم اولى. هذا ايش خلاص على ايش؟ الصلاة على وقتها من العلم. لن تصلي على الصلاة على وقتها إلا بعلم. طب هو قدمت أنت جبت الحجة على نفسك أو لا أنت تستطيع أن تصلي على الصلاة على وقتها إلا بعلم فلازم تتعلم عشان تصلي الصلاة على وقتها ثم تبر بالوالدين يا حبيبي. لما يقول الله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا بس اسكت عشان ما تعرف أكشف جهلك الأول وتسكت وما تتنطعش. قال وقدر ربك ألا تعبدوا إلا هي عبادة الله بالتوحيد السالم من الشرك. متى يصل إليها المرء؟ أنت جاهل؟ شوف هذا الرجل على ما فيه وتشوفوا كده تفكروا غير فعل ذلك. قدم طلب العلم على أبيه حتى جاءني أبوه يشتكي منه وقال أما رأيت أن الله قد قال أن تحيط ببر الوالدين لم يأتي للمطار وراح عشان ما جلس العلم بعد رسالة يقول استأذنك عندي درس علم. ربنا اليهم الخلاص فقطعنا عنه واحنا الان جنازه الذي حدث. وابوه جاءني اقسم بالله يشتكي من الولد. فقلت له قد فزت انت بفوز ابنك. قال يعني هذا هو الحق؟ قلت له والله هذا هو الحق. واتيته بالادله قال سمعت وطعت. انت انت انت انت انت مفطور. اجلس اجلس يا مفطور. اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس تحريف اجلس. عندنا الامام الشافعي، عندنا الامام احمد، عندنا الجميع الذين قالوا بتطبيق طلب العلم اصلا يقدم على كل شيء. الشيخ صالح بن عثيمين لما سئل عن رجل ينفق على اهله على ابويه وهو من الفقه، ما كان لا اعدل به احدا في هذا العصر في الفقه، قال انا ما عند ابوي احد ينفق عليهما وانا الذي اعمل لهما. قال لا تترك طلب العلم من اجل ذلك، فان الله سيرزقك بامرأة غنية ثرية تتزوجها وتنفق بمالها على أبويك، لكن لا تترك العلم قط. وهذا صح، لكن هذه المسألة بعيدة. المقفول مثلك، القفل مثلك، اللي عنده شبه طلع فكري مش ممكن يصل هذا الباب، إن هذا يحتاج إيش؟ يحتاج لقريحة وذكاء، ويحتاج أصلا لنقاء قلب. فمثلك لا يجلس إيه؟ وتحتاج لهذه المرة وسنأتيك بهذه المرة إن شاء الله. بس أتولت كلها لغتك. من الذي خلقها؟ من الذي خلقها؟ خلاص رفعت يدي ثم المسألة. الشيخ بيأتي في الحواشي. الدكتور أيمن جاء دليلا قاطعا. الغرض المقصود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لمسألتنا، للمسألة التي نحن فيها بصددها. قال له أفرغ هذا على جسدك، فدل ذلك على أنه يجزئ بتعميم الجسد الماء. هذه معنى الطهارة التي فيها الإجزاء. وأيضا قال الأم سلمة لما سألته عن الضفائر وأن لها ضفائر أتنقض هذه الضفائر من أجل الغسل، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات وأن تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. يبقى بيّن السلم أن هذا طهارة الإجزاء. ثم بيّن ما هو الكمال بحديث عائشة بفعله، بحديث عائشة وحديث ميمونة على أن السلام كان إذا توضأ كان إذا أراد أن يغتسل غسل يديه وغسل فرجه، وفي رواية ضرب يده على الحائط ثم غسل توضأ وضوءه للصلاة. في رواية ميمونة أخر رجله للنهاية ثم أفاض على رأسي ثلاث مرات ثم ذلك أفاض على جسدي في الشق الأيمن ثلاثا والشق الأيسر ثلاثا. فبين بفعله الإجزاء والكمال في قوله فإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. كم من البيان الذي جاء لنا في هذه الآية العظيمة، آية واحدة، انظر كيف جاء البيان منها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال هذا لا يحتاج إلى بيان، فهو نص فيما قد قسم الله الموارث. وذلك علماءنا يقولون بأن تقسيم الوريث كانت في الكتاب، وأما أن يقال بأن قول السلام لوصية الوارث نسخة للآية الأخرى التي في البقرة هذا خطأ. آية المواريث هي النسخة، لأنها قسمت كما قلنا لأصحاب الفرائض، الأنصبة لأصحاب الفرائض. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا قلنا هل تحتاج لبيان؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم تحتاج لبيان؟ لا لا تحتاج لبيان. وأيضا في قوله جل في علاه ولهن الربع مما تركتم تحتاج لبيان؟ قد تحتاج. انظر ولهن الربع مما تركتم. السنة بيانت لنا بأن أو قول حتى في الكتاب، الكتاب بيّن لنا بجلاء بأنه قد يكون المرء قد تزوج امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع. إذا قلنا للمرأة الربع إن لم يكن هناك الولد وكان قد تزوج بأربع، يبقى لهن إيش؟ ربع وربع وربع، يبقى كم بالجمع؟ يبقى أربعة إيش؟ أربعة أربعة أربعة. هذا بالنسبة للكتاب لأنه بيّن ذلك. سأموت يا رب ارحمني من هؤلاء الإخوة، ما مالي برجل برجل يعرف حتى في المواريث. ربع الربع ربع الربع، لا ما تخليها نص النص والكيلة وخلينا شغالين في الرز أحسن لنا يا إخوة يا أفاضل يا أفاضل. قال فلها الربع ولا قال فلهن الربع؟ يعني إيش فلهن الربع؟ يعني لو كانت واحدة فلها، ولو كانت أربع فلهن، يبقى هم هن شركاء في إيش؟ هذا بيان من الآية، مش هيحتاج بيان من السنة. فلهن دلالة على المجموع يا شطار يا حبيبي. يبقى إن كانت واحدة فلها الربع، وإن كنا أربع فلهن الربع. لكن جاء البيان في إيش؟ فيما لم يأتي به القرآن في الجدة. الجدة أن لها السدس. في الجدة أن لها السدس. قال لهن الربع فيما تركت فيما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة. هنا يحتاج البيان الكلالة. هنا يحتاج إلى البيان الكلالة. فالكلالة. ولذلك قال لما عمر بن الخطاب يعني ليت أن نستنى قبل أن يموت أن يبين لنا أمورا وذكر منها الكلالة. وإن كانت تحتاج إلى بيان لكن جاء البيان هنا من اجتهاد الصحابة. قلنا البيان إما إيش؟ إما بالسنة أو بالسنة المتبعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة المتبعة بسنة النبي هي سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد أسسنا وقلنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك بخلاف تفاهتك بين الرسول وبين قول إيش فقيه. إذن قال الصحابة. وهنا أبو بكر قال في الكلالة وهو من لا والد له ولا ولد. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. ويمكن أن نقول هي فيها إشارة لآية النساء. صحيح الآية الأخيرة في آية النساء إيش قال؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إيش أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يبقى هذه دلالة واضحة جدا أن الوالد غير موجود. لو لها والد هيحجبه هو. صحيح ولا لا؟ فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن الكلالة كما قال ابن أبو بكر الصديق هو من لا والد له ولا ولد. فاحتاج البيان فكان البيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في البيان هنا بأن هذه الآية لما قسمت المواريث قال كل في كل آية يقول من بعد وصية يوصى بها أو إيش أو دين. من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذه تحتاج لبيان؟ لا تحتاج لبيان لأنه قبل أن يقسم المواريث لابد أن يعطي إيش الوصية ويعطي الدين. لكنها تحتاج لطرف آخر من البيان. طب أيهما أسبق الوصية أم الدين؟ لا سيما وأن الراجح في اللغة العربية أن الواو لا تدل على الترتيب مشرك مطلق الإيش الاشتراك. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين أو هنا بمعنى واو ما يعطف أقول آه. فهنا إذا كان نقول أنها عاطفة طب هل نقول الوصية أولا أم الدين أولا؟ والواو لا تدل على الترتيب. فجاءت السنة وإن كانت ضعيفة عزيز علي بن أبي طالب وإن كانت ضعيفة لكننا نستأنس بها أنه أن السلام بيّن أن التقديم تقديم ليش للدين. طب لما ذكر الوصية في الكتاب قبل الدين؟ قلنا لأنه كثير من الناس يغفل لأن كثيرا من الناس يغفل عن إنفاذ الوصية. أراد أن ينبه وأن يلفت الانتباه على أن الوصية من الله بمكان. فعليكم بالوفاء بالوصايا بوصية الميت. وهذا من باب أيضا الوفاء للميت. هذا بالنسبة للبيان الثاني الذي مر عليه إمامنا. نعم جزاكم الله خير. ما تعالى أصلع الرأس والوصل إيش علاقة البيان الثالث بالبيان الثاني؟ الثالث تابع للثاني لأن أيضا في إحكام الفرض مع إيه مع زيادة البيان. وإن كان في الثاني بعض البيان من الكتاب فالثالث تابع للثاني وهو إحكام الفرض في الكتاب ثم البيان. قال الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلنا كتابا موقوتا يعني لها توقيت ولها توقيتات. فسألنا ووقفنا ما هي التوقيتات؟ قالوا التوقيتات في الكتاب. إيش التوقيتات في الصلاة في الكتاب يا دكتور أيمن؟ بالطرف من الليل من الحشرات زي الشرق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة. قلنا هذا أيضا يحتاج لبيان. يبقى إذا ممكن نصلي ثلاث مرات وخلاص صحيح ولا لا؟ لا جاء البيان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بطلوع الفجر وصلاة الظهر بزوال الشمس وصلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، وأيضا بعد ذلك صلاة المغرب بغروب الشمس وصلاة العشاء بغروب الشفق الأحمر. الغرض المقصود هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بمواقيت الصلاة، وأيضا فريضة الصلاة وأقيموا الصلاة لها فرائض، لها أركان، لها مستحبات، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المسيء بالقول والفعل وأيضا بالإقرار، عندما قال المسيء صلاته فقال له استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، وفي رواية المسند أحمد وأيضا في صحيح ابن خزيمة قال فاقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم قال له اركع فاطمئن راكعا وارفع فاعتدل قائما الى اخر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات واركان الصلاه. وايضا من فعل السلام جاءت المستحبات والهيئات، فالصلاه لها اركان ولها هيئات ولها مستحبات ولها هيئات عند الجماهير الائمه الثلاثه، وعند الاحنابله لها اركان ولها واجبات ولها مستحبات ولها هيئات، وكل ذلك جاء من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصلنا القول فيه قبل ذلك. وقوله وآتوا الزكاة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة المفروضة التي أحكم الله فرضها في الكتاب بأن هذه الزكاة لا ترب إلا في مال معين، ليس في كل الأموال. لا ممكن الإنسان يقف على الآية فيقول امتلاك درهم واحد يوجب الزكاة، صحيح ولا لا؟ يوجب الصدقة بربع الدرهم بنصف الدرهم. فالرجل هنا لما يقف مع الآية يقول طب الزكاة على أي مال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين على مال مخصوص ليس على كل الأموال، وحتى أنه قال بأنه إذا بلغ النصاب كما ورد في حديث ابن عمر وعائشة وعلي بن أبي طالب إذا بلغ المال 20 دينارا ففيه ربع العشر. وأيضا لما قال ابن عمر ليس على مال من زكاة حتى يحول عليه الحول، فكل ذلك بيان من السنة على مقدار المال وكيف الإخراج ووقت الإخراج في الزكاة، وهذا قد وصلنا القول فيه. وأيضا أتم الحج والعمرة لله قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى الإهلال وكيف يكون وقوف عرفة والمبيد المزدلفة، الأركان والواجبات والمستحبات كما فصلنا قبل ذلك. فالبيان الثالث قد مررنا عليه قبل يعني هذا الشرح. نعم. سبحانه وتعالى، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بجديد ليس في الكتاب، وهذا إشارة من الإمام الشافعي ثم التصريح من الإمام الشافعي بوجوب الأخذ بالسنة كما الوجوب قد اعتد به الناس للأخذ من الكتاب، وأن الله تعالى قد فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما فرض طاعة له، وأن الله جعل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم مستقلة كما جعل لنفسه طاعة مستقلة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعة مستقلة وأولي الأمر منكم، وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علاه وأناص الهداية بطاعته فإن تطعوه تهتدوا، وقد حذر من مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد قال الله تعالى فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. الغرض هنا يعني يريد الإمام الشافعي أن يبين بأن الحكمة هي السنة، وأن الأخذ بالحكمة واجب كما أن الأخذ بالكتاب واجب، وقد أثبت ذلك في أكثر من آية. قال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. فهنا بين الإمام الشافعي قال أدركت مما أدركت من أهل العلم أنهم قالوا الحكمة هنا هي السنة، وقد ورد عن ابن عباس وعن غيره من المفسرين وعطاء مجاهد من المفسرين قالوا بأن المقصود في قول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة قال الحكمة السنة، ففيها إشارة من الإمام الشافعي إلى فهم هذه الآية العظيمة بعدما أمر الله بالطاعة المستقلة للنبي أن الحكمة منزلة كما أن الكتاب منزل، لأنه قال وأنزلنا عليك وقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة، لما أنزل عليك الكتاب معطوفة وأنزل عليك الحكمة، والحكمة هي السنة. فإذا هذه دلالة واضحة جدا لوجوب الأخذ من الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب. عندنا دليل يفسر لنا بأن الكتاب كالحكمة والحكمة كالكتاب، ما هو الدليل على ذلك؟ أولا قول الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، قلنا الحكمة السنة، إذا أنزل الكتاب وأيضا أنزل السنة، فالسنة وحي كما أثبتنا قبل ذلك بأن السنة وحي كالقرآن وهما صنوان لا ينفكان يتلازمان، لكن ما الدليل على أن السنة أن الحكمة هي السنة لتوضح ذلك؟ خلاص ورد من أقوال التابعين والسلف على أن الحكمة هي السنة، هل هناك دليل يثبت لنا ذلك؟ لا لا لا الأصلع اللي وراك أصلع الفكر عيش. انت خلاص تدربت على الإحالة كل ده بسبب العجلة اللي انت ماشي بيها في المطار رايح جاي على المطار هنشغلك علم ان شاء الله قريبا احل مين البنا ماشي خد احسن الله اليك اجملها بقى عشان ما اقولش ان هي جاءتك هكذا عشان البركه اللي انت بيها اكملها فسر بقى ابوس ايدك ده ما بقي لك الا عيش في الدنيا هو قال الا واني قد اتيت الكتاب ومثله ايش هذا احنا قلنا بان الحكمه تساوي الكتاب والحكمه قلنا الدليل على تفسيرها بان الله قال الايه التي تفسر لك ما تقول الله جل وعلا ايش قال قال ولقد انزلنا عليك وانزلنا عليك الكتاب وايش اكمله والحكمه قف مع الايه يبقى انزل الله عليه الكتاب وانزل عليه الحكمه قال النبي الا واني قد اتيت الكتاب وانزلنا عليك الكتاب ومثل معه ايش مثله ليه الايه السن وانزل يبقى اذا من التفسير من نفس السنه يمكن ان ناتي بها ونعلم ذلك لانه لما قال الله جعله انزل عليك الكتاب وانزل عليك الحكمه وقال اني اتيت الكتاب انزله علي ومثله يبقى وانزل عليه الحكمه والحكمه هي السنه ان مثله هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه لذلك اتى الشافعي بهذا البيان ليثبت بأن الناس أحوج ما يكونون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليهم وجوبا الأخذ بالحكمة الأخذ بالسنة كما أن عليهم وجوبا الأخذ بالكتاب ولذلك قال علماؤنا الاحتجاج بهذا الحديث في هذا المحل جيد جدا وهو قول صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب الله فإن كان حلالا أحللناه وإن كان حراما حرمناه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله بعض قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه وهذا تنزيل كما أن الكتاب تنزيل لذلك ينزل المجموع تحت الذكر فالذكر ينزل تحته الكتاب وينزل تحته السنة فينزلان تحت قول الله جل في علاه فينزلان تحت قول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإن له لإيش لحافظون والواقع يثبت لك ذلك بالجهابذة الذين وقفوا سدا منيعا إلى من أراد أن يدخل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها محفوظة بحفظ الله لأنها منزلة كما أن القرآن منزل ثم قال الإمام الشافعي ومنها ما أتى على غاية البيان قال في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا الفرض كما قال وأقيموا الصلاة فبين كيف إقامة الصلاة وعلى من فرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فهنا يبقى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرض إلا على من انطبق عليه الوصف الذي أتى به النبي لأن الشافعي قال وعلى من فرض هذا لا تجد في الكتاب وعلى من فرض ولا تجد في الكتاب إلا عن طريق الإشارة إيش هي الإشارة لا لا لا لا طريق أتى أستاذ حارس هو هتكون عجل أنت تكون إيش ما معنى خلاص اسكت ما في إخوان أما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا سعه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فما أتاها هذه مجملة ما أتاها من قوة من عقل من إدراك من قيام من قعود من نوم من استيقاظ فجاء قول السلام مبينا بيانا عظيما هذه إشارة من باب الإشارة رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى احتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فقال بين عمن فرض وأيضا جاء الدليل من البيان من النبي السلام أيضا عمن فرض قال السلام إن الله تجاوز أمتي عما حدثت فيه أنفسه وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما لا الحديث الثاني متفقوا عليه الأول أول الحديث ها رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يبقى إذن الخطأ والنسيان مع أنه مكلف غير مؤاخذ وليس هذا عرض من عوارض الأهلية، لكنه عذر من الأعذار. يرفع المد الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال على من فرض، ومتى يزول هذا ومتى يثبت؟ وإن شاء الله الحديث بقية الأسبوع القادم. اللهم علمنا علم الناس يا رب.